تفضل. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. عساك طيب. الحمد لله. يا شيخ أنا جاني مولود أنثى معي. نعم. ولكن لما يعني أعاق عنها وهي الآن عمرها شهرين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعق عنها الآن. يعني طيب لو تأخرت يا شيخ مثلا يعني ثلاثة شهور أربع شهور كذا وبعدين عقيت أنا هل؟ لا يا أخي لا تتأخر ما دام الله مرضيك لا تتأخر. جزاك الله خير يا شيخ. آمين.